بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، فهذا الدرس هو 32 من دروس إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، ونحن ما زلنا في الحديث 5 في كتاب الطهارة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. تكلمنا عن تقديمها للحديث إن الله لا يستحيي من الحق، وهذا أصل من الأصول دخلت فيه إلى السؤال كما يفعل الكتاب والأدباء، كما ذكر الشيخ في ابتداء مكاتباتهم ومخاطباتهم. الثاني، تكلموا في تأويل قولها إن الله لا يستحيي من الحق، ولعل قائلا يقول: إنما يحتاج إلى تأويل الحياء، إذا كان الكلام مثبتا كما جاء إن الله حيي كريم. وأما في النفي فالمستحيلات على الله تنفى، ولا يشترط في النفي أن يكون المنفي ممكنا. وجوابه أنه لم يرد النفي على الاستحياء مطلقا، بل ورد على الاستحياء من الحق، فبطريق المفهوم يقتضي أنه يستحيي من غير الحق، فيعود بطريق المفهوم إلى جانب الإثبات. معنى هذا الكلام: هنالك أشياء نثبتها لله سبحانه وتعالى كالصفات: حي، عليم، قادر، مريد، سميع، بصير، متكلم، إلى غير ذلك. وهنالك أشياء معناها أحيانا يكون السلب، أي المنع، ولذلك سمينا بعض الصفات بالصفات السلبية، فقلنا: واحد، أي لا شريك له، قديم، أي لا أول له، مخالف للحوادث، أي لا يشبه الحوادث، قائم بنفسه، أي غير قائم بغيره، إلى غير ذلك. لكن المراد هنا شيء آخر، يعني ورد في بعض الأحاديث إن ربكم تعالى حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فكيف هنا يأتي حي كريم وهنا إن الله لا يستحيي؟ هل في هذا تناقض؟ لا، لا تناقض في ذلك. هذا الكلام يحتاج إلى تأويل إذا كان الكلام مثبتا. فمثلا عندما تقول إن الله حي كريم، فإذا نفيته عند ذلك تكون خالفت الأمر. أما عندما تقول إن الله لا يستحيي من الحق، معنى ذلك أن الاستحياء صفة عظيمة من صفات الله تبارك وتعالى. طبعا ونعبر عن الأشياء باللازم، أما بمسألة الحق فإذا أظهر الإنسان الحق وبينه ووضحه للناس، فينبغي ألا يحمله قوله أو حياؤه على أن يسأل سؤالا. عند ذلك عاد هذا الأمر بطريق المفهوم أن الله تبارك وتعالى كما ورد في الحديث حي كريم، وكما جاء هنا أورد على الاستحياء طبعا من الحق، يعني إن الله يستحيي من غير الحق، ومن هنا نفهم هذا المعنى الذي أرادته أم سليم رضي الله تبارك وتعالى عنها. الأمر الثالث قيل في معناه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه أو لا يمتنع من ذكره، وأصل الحياء الامتناع أو ما يقاربه من معنى الانقباض، وقيل معناه أن سنة الله وشرعه ألا يستحيي من الحق. وأقول أما تأويله على ألا يمتنع من ذكره فقريب، لأن المستحي ممتنع من فعل ما يستحي منه، فالامتناع من لوازم الحياء، فيطلق الحياء على الامتناع إطلاقا باسم الملزوم على اللازم. وأما قولهم أي لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، فيمكن في توجيهه أن يقال صح التعبير بالحياء عن الأمر بالحياء، لأن الأمر بالحياء متعلق بالحياء، فيصح إطلاق الحياء على الأمر به على سبيل إطلاق المتعلق على المتعلق به. وإذا صح إطلاق الحياء على الأمر بالحياء فيصح إطلاق عدم الحياء من الشيء على عدم الأمر به. وهذه الوجوه من التأويلات تذكر لبيان ما يحتمله اللفظ من المعاني ليخرج ظاهره عن النصوصية، لا على أنه يجزم بإرادة متعين منها إلا أن يقوم على ذلك دليل. عندما نقرأ في قوله تعالى ونبين عن بنت شعيب عندما جاءت إلى سيدنا موسى عليه السلام فوصفت بأنها تمشي على استحياء، لأن إظهار مفاتن المرأة عيب، والاستحياء أن تمشي المرأة محتشمة في طرف الطريق، وعندما تمشي محتشمة في طرف الطريق معناها امتنعت عن التبرز للرجال، وهذا الأمر إنما كان من الأخلاق النبوية التي تربتها تلك المرأة في بيت والدها. وعندما معنى ذلك امتنعت عن شيء لا يليق بها، ومعنى هنا قيل في معناه أنه لا يأمر بالحياء فيه ولا يبيحه، معنى ذلك عندنا أشياء ينبغي أن تظهر وعندنا أشياء يجب أن تمنع. فمثلا أن يأتي الإنسان في طلب العلم فيقول أستحي من السؤال أمام الناس أو أن أظهر المعنى، عند ذلك هذا لا خير فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ينال العلم اثنان، مستحٍ ومتكبر. المستحي أحيانا يكون قريبا من القوم فيستحي عن السؤال فلا يفهم المعنى، والمتكبر عن السؤال كذلك أو المبتعد عنهم فهو غير المختلط فيهم. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يسأل، ولكن هذا السؤال لا بد أن يحاط بالأدب ولا بد أن يحاط بالحشمة. معنى ذلك فهمنا أن الأصل في كلمة الحياء إذا أخذنا منها الامتناع، لكن عن الامتناع بشكل عام، إن إظهار الأشياء التي لا تليق ينبغي أن يمتنع الإنسان عنها، والأشياء التي تظهر الحق فينبغي للإنسان أن يبينها. ومن هنا تجد أن المعنى إذا أخذت به الامتناع وأنت تمتنع عن شيء لا يليق بك هذا شيء جيد جدا. أما إذا أردت أن تستحي مثلا من أن تطالب بحقك، تستحي أن تسأل سؤالا، تستحي أن توضح المسألة، عندما تستحي أن توضح واقعا في بيتك في مجتمعك إلى غير ذلك من الأمور، هذا الأمر نتوسع فيه كثيرا بعد ذلك، فلا خير في حياء يمنع من الوصول إلى الحق، لا خير في حياء يمنع من الوصول إلى العلم، لا خير في حياء يمنع الأمة من نهضتها إلى غير ذلك. فمن هنا نجد أن المستحي من فعل مسألة معينة، مثلا ولن يبول الإنسان في الطريق، هذا شيء عيب وشيء منكر، فينبغي على الإنسان أن يستحي منه. أما والله أنا أستحي أن أقوم بسنة أن أسلم على الناس، عيب أن أترك السلام. انظر هنا يعني، فالمسألة إنما تختلف بأحوالها، ولذلك نستطيع نحن أن نعبر بالنسبة لله سبحانه وتعالى هنالك لازم وهنالك ملزوم، فدائما نعبر بالأشياء عن لوازمها. فمثلا عندما تريد أن تشرح شيئا لا يليق بالله تبارك وتعالى، مثلا فرح، ضحك، غضب، عند ذلك هذه الأشياء الأصل هي من أوصاف البشر ولا تليق بالله تبارك وتعالى، ووردت نصوص بها، فماذا نفسر هذه الأمور؟ كل أشياء تراها أنها كالفرح مثلا والسرور، فإننا نعبر بذلك عن رضا الله تبارك وتعالى بها والإثاب عليها. أما العكس كالغضب، معنى ذلك يدل ذلك على أن الله يعاقب عليها. أما الصفات التي تتبادر مباشرة إلى الذهن من الضحك، وهو فم وأسنان وصوت وقهقهة إلى غير ذلك، فمحال هذا على الله تبارك وتعالى، لأن الله وصف نفسه بقوله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ومن هنا نستطيع أن نفرق ما بين المعاني، إذا كان الحياء بمعنى الامتناع، إن الله لا يمتنع ولا يمنع عباده أن يسألوا عن مسألتين إنما يريدون فيها فهم هذا الدين وفهم هذا الخل. وأما قولهم معناه إن سنة الله وشرعه أن الله لا يستحي من الحق، فليس فيه تحرير بالغ، فإنه إما أن يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا، ويجعله يسند فعل الاستحياء إلى الله تعالى أو لا ويجعله فعلا لما لم يسمى فاعله، فإن أسند إلى الله تعالى فالسؤال باق في حقه. وغاية ما في الباب أنه زاد قوله سنة الله وشرعه، وهذا لا يخلص من السؤال وإن بنوا الفعل لما لم يسمى فاعله، فكيف يفسر فعلا بني للفاعل والمعنيان متباينان، والإشكال إنما ورد على بنائه للفاعل. يعني عندما نقول مثلا عندنا الفعل يبنى للفاعل ويبنى للمفعول، فعندما أقول ضرب هذا مبني ضرب زيد عمرا، هذا مبني لفاعله، وعندما لا أعرف الفاعل مثلا أو أستحي من ذكره أو ذكره واضح جدا أو لي غرض لفظي في ذلك، فأقول ضرب عمرو، أين زيد؟ اختفى في كلمة بدل ضرب زيد عمرا ضرب عمرو. يا ترى هذا الأمر يستحيى ولا يستحيي؟ شوف هذه المسألة نفس الشيء تماما، إذا فهمنا المبنية للفاعل فهمنا المبنية للمفعول، وعند ذلك إذا فهمنا هذا الأمر السؤال لا يتغير أبدا، لأننا إذا أردنا أن نفسر المبنية للمفعول عند ذلك فهمنا المبنية للفاعل، وإنما زاد الذي بين في الرواية الأخرى مثلا أن سنة الله وشرعه أنه لا يستحيى من الحق أو أن الله لا يستحيي من الحق. الوجه الرابع الأقرب أن يجعل في الكلام حذف تقديره إن الله لا يمتنع من ذكر الحق، والحق ها هنا خلاف الباطل، ويكون المقصود من الكلام أن يقتدى بفعل الله تعالى في ذلك، وبذكر هذا الحق الذي دعت الحاجة إليه من السؤال عن احتلام المرأة. معنى ذلك إن كل إنسان يريد أن يتكلم بالحق فلينهج منهج الله تبارك وتعالى في توجيه خلقه. فإذا كانت المسألة حق فاظهر بها ولا تبالي في هذا الأمر أبدا، وعليك أن تظهر خاصة إذا كانت المسألة تتعلق بالعقيدة. فبالدرجة الأولى ينبغي عليك أن تقوم وأن تبين مسألة الحق إذا رأيت باطلا، وهذا ما سرنا عليه. فالله تبارك وتعالى فضح المنافقين، والله تبارك وتعالى أثنى على المحسنين، والله سبحانه وتعالى تاب على الذين خافوا منه ولم يكذبوا وسلكوا طريق التوبة وعلموا أن الله مطلع عليهم فتاب على المخلفة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر إلى مسائل الحق. ربنا عز وجل قال في حق نبيه عبس وتولى أن جاءه الأعمى، حق. ربنا سبحانه وتعالى قال ولو تقول عليه بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الحق من رسول الله أنه ما كتم هذه الآيات. الحق من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر كل شيء يتعلق بنفسه ويتعلق بغيره، فهذا دليل على أن كتاب الله من عند الله. ولذلك لو رأينا منهج الله مع خلقه ومنهج النبي عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين لاستطعنا أن نعرف وأن نذكر طريق الحق الذي هو خلاف الباطل، فنقتدي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام ونقتدي بفعل الله تبارك وتعالى في ذلك. وإن الحاجة التي دعت المرأة أن تسأل حاجة تتعلق بالطهارة، تتعلق بصحة صلاتها، تتعلق بوجوب الغسل عليها إلى غير ذلك. فلذلك دعت الحاجة من الحق أن تسأل المرأة عن احتلام المرأة وإن كان بالنسبة للنساء نادرة. الوجه الخامس، الاحتلام في الوضع افتعال من الحلم، وهو ما يراه النائم في نومه، يقال منه حلم بفتح اللام واحتلم، واحتلمت به واحتلمته. وأما في الاستعمال والعرف فإنه قد خص هذا الوضع اللغوي ببعض ما يراه النائم، وهو ما يصحبه. متى يقول الإنسان احتلمت؟ إذا رأى رؤيا وبعد ذلك وجد على ثوبه ماء، وهو ما يصحبه إنزال الماء. فلو رأى غير ذلك لصح أن يقال له احتلم وضعا ولم يصح عرفا. معنى ذلك صار العرف في الشرع أن ولدك إذا جاء إليك فقال احتلمت أو تلميذ فماذا علي؟ فتقول معنى ذلك. إن كان لذلك أحيانا نضطر لعدم فهم الناس في كلامهم الذي يقولون فيه فنريد أن نستفصل منهم، فنقول مجرد الرؤيا فقط لا توجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل ماذا؟ رؤيا مع إنزال مع أثر. فإذا وجد أثرا في ثوبه أو أثرا في فراشه أو في دثاره في غطائه ولا ينام في هذا الفراش أحد غيره عن الإطلاق، عند ذلك نقول له وجب عليك أن تغتسل. ثم بعد ذلك سيأتي معنا في الحديث الآخر ما حكم الشيء الذي يليه، وما حكم هذه المادة التي توجد في الثوب، هل يصح فركها فقط أم لابد من غسلها، وما هي أقوال العلماء فيها. الوجه السادس قولها هي تأكيد وتحقيق، ولو أسقطت من الكلام لتم أصل المعنى. فهل على المرأة من غسل؟ لو قالت إذا احتلمت تم المعنى، ولكن قالت من غسل إذا هي احتلمت يعود هذا ذكره إلى المرأة، وهذا من زيادة التأكيد ووصلت إلى المعنى الذي تريد. السابع، الحديث دليل على وجوب الغسل بإنزال المرأة الماء، ويكون الدليل على وجوبه على الرجل قوله إنما الماء من الماء، ويحتمل أن تكون أم سليم لم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، وسألت عن حال المرأة لمسيس حاجتها إلى ذلك، ويحتمل أن تكون سمعته، ولكنها سألت عن حال المرأة لقيام مانع فيها يوهم خروجها عن ذلك العموم، وهي ندرة نزول الماء منها. إذن الحديث الذي أطلقه النبي عليه الصلاة والسلام أولا بين أصحابه إنما الماء من الماء، يعني إنما يجب ماء الغسل من الماء الذي ينزل من الإنسان، أي من منيه، فهذا بشكل عام. يا ترى هل هو خاص بالرجال أم هو خاص بالنساء، أم إن الرجل من عادته أن يكثر منه ذلك فقد ينزل هذا الماء بسبب جماع وقد ينزل بسبب احتلام، وإنما المرأة أحيانا يكون ذلك نادرا في حقها، فإنها تشعر غالبا بنزول مائها عند جماع الرجل لها عند التقاء الختانين، فإذا تمت شهوتها، وهذا ما أمرنا به ألا ينزع الإنسان حتى تقضي المرأة حاجتها كما يقضي هو حاجته، معنى ذلك حاجته، كما هذا الأمر هذا بالنسبة إليها، إذا مثلا دعبها زوجها أو فكرت كما يفكر الرجل بعد ذلك شعرت بنزول ماء، وهذا نادر كما قلت، لأن ماء المرأة إنما يكون متأخرا، ولذلك يحصل في آخر الجماع لا في أوله، ولذلك هذا الأمر، ونهينا أن نأتي نساءنا كما تأتي البهائم، ولو عرفنا حقيقة هذا فيما يظهر لنا، ولو عرفنا حقيقة البهائم لوجدنا أن الأنثى تطلب ذكرا وأنها تفوح رائحة وبعد ذلك يأتيها ذلك الذكر، ولا يقوم الذكر إلا وقد قضى وطره وربما تم الحمل، فإن الجماع بالنسبة للحيوانات يكون مرة في العام مثلا، بينما بالنسبة للإنسان كائن في ربما يكون في كل يوم بل في كل لحظة كل ذلك ممكن، ولذلك بالنسبة للمرأة هنا ينبغي علينا أن ندرك إحساس هذا الكائن البشري، ومعنى ذلك ندرس هذه المسألة بدقة، فعندما علمت أن ندرة ذلك واقعة في النساء أرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الثامن فيه دليل على أن إنزال الماء في حالة النوم موجب للغسل كإنزاله في حالة اليقظة، يعني لو نظر الإنسان بشهوة، وهذا يختلف باختلاف الرجال والنساء، بعض الناس يسأل، يعني بعض الناس قال لي مرة سؤالا، هو بائع متجول، قال أنا لا أستطيع، لو مجرد لو سألتني امرأة أنزل، يعني انظر إلى هذا، عنده شيء كثير من هذا، معنى ذلك ولا يستطيع، ويسأل عن حالة الغسل كيف يستطيع أن يعني يقوم وهل يعذر في ذلك؟ نعم يعني طبعا هو لا يعذر في هذا الأمر، وإنما عليه الغسل، وإن كان هذا بالنسبة إليه نادرا ما دام أن هنالك وقت يستطيع فيه أن يغتسل ويستطيع فيه أن يأتي الصلاة دون نزول، ليس معه سلس مني وإنما معه قذف دائم. طيب هذا إذا كان في حالة النوم هو موجب للغسل، طيب إذا كان في حالة اليقظة طبعا كذلك هو موجب للغسل، ولكن الفرق كما سيأتي معنا في باب الصيام فرق كبير جدا بين أن يكون متسببا أو غير متسبب. فلو نظر الإنسان إلى من تحل له مثلا فأنزل وكان صائما فهذا لا يفطر، لأن النظر لا يستطيع الإنسان أن يمنعه، لكن لو لامس ومد يده فكان مباشرا فإن ذلك مما يؤدي إلى إفطاره وإلى وجوب القضاء عليه وإلى التسبب في ذلك. أما الأمر التاسع فقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، قد يرد به على من يزعم أن المرأة لا أن ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها بقوله إذا رأت الماء. وقد أثبتت أم سليم أن المرأة ترى الماء ولو كان هذا نادرا. العاشر قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قولها احتلمت، فإنا قد بينا أن الاحتلام رؤية الماء كيف كان وضعا. فلما سألت هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت، وكانت لفظة احتلمت عامة، خصص الحكم بما إذا رأت الماء كما قلنا في أول الأمر، مجرد الرؤيا عند ذلك لا تؤدي إلى الغسل، يعني الرؤيا في المنام. أما الرؤيا إذا رأت الماء معنى ذلك تحققت منه وتأكدت وخرج منها. خصصت الحكم بما إذا رأت الماء. أما لو حملنا اللفظة احتلم على المعنى العرفي كان قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه. ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين، تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يشعر حتى الذكر أن شيئا اختلج في جسمه ثم بعد ذلك يعني أراد الخروج لكنه لم يخرج، هل عليه غسل؟ لا. وكذلك المرأة إذا لم يظهر هذا ويخرج من فرج الرجل وفرج المرأة هذا الماء فليس عليها غسل في هذه الحالة. إذن فيكون إذا رأت الماء مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر، ويكون فائدة ويكون يعني هذا الخروج فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد، إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر. فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا، أي إذا علمت نزول الماء، والله أعلم. أم سلمة هذه المذكورة في الحديث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، اسمها هند بنت أبي أمية المعروف بزاد الراكب، أم سليم بنت ملحان بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة أي لا نقطة عليها، يقال لها الغميصاء والرميصاء أيضا، اسمها سهلة وقيل لرميلة أو رملة وقيل لرميثة وقيل مليكة، والله أعلم. ثم بعد ذلك قال الشيخ الحديث 33 وهو الحديث 66 عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه. إلى الغد إن شاء الله، إن وفق الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.